في ايش؟ المسجد. نعم. يقول ما لنا ملابس نغير، يعني يدخلون المسجد ويوسخون نعم. إذا كانوا يوسخون المسجد فلا يدخلون، يصلون في محلهم. نعم. ما في شك انه عذر، ما هو عذر لهم هم، عذر لكف اداه، كالذي ياكل البصل نقول لا تحضر المسجد، صلي في بيتك.